لما اشوفك بنسى عتبك واحلى غنوة نفسي اقولها لسه برضو ما قلتهاش مستحيل انا اوصفك بالكلام مش هنصفك ابتسامتك الجميلة في عمري كله ما شفتهاش عمري واحد مهما نوفي حبك انت ازاي يكفي مهما عشنا الف مرة هقول حياتي ما عشتهاش حبي اجمل من الخيال مش مجرد احتمال وحلم شفته في عيوني ليه في حضنك ما اتحكاش اجمل من جمالك نفسي اعرف ايه في خيالك واللي يخطر يوم في بالك والحنين اللي ما انتهاش الرموش تسال عينيا ليه ما شفتش الا هي والدموع تنسى الاذيه وحزني لسه ما ابتداش عمري واحد مهما نوفي حبك انت ازاي يكفي مهما عشنا الف مره هقول حياتي ما عشتهاش حبي اجمل من الخيال مش مجرد احتمال وحلم شفته في عيوني ليه في حضنك ما اتحكاش حبك انت ازاي يكفي مهما عشنا الف مرة هقول حياتي ما عشتهاش حبي اجمل من الخيال مش مجرد احتمال وحلم شفته في عيوني ليه في حضنك ما اتحكاش